يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسل عين جيم صاد لم يذكر عنوانا، يقول فيها: ما حكم ضرب الزوجة من غير سبب وبسبب أحيانا ككذبها على زوجها أو على ولدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الزوجة أمانة في عنق زوجها، ويجب عليه أن يقوم بحقوقها الشرعية، ولا يجوز له أن يؤذيها، وهي أيضا يجب عليها أن تقوم بحقوقه الشرعية، ولا يجوز لها أن تؤذيه. والله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإذا حصل من الزوجة خطأ في القول أو خطأ في الفعل، فعلى زوجها أن ينبهها بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا وقعت في أمر منكر فإنها تدعى إلى طريق الحق بالتي هي أحسن، ينبهها على أن هذا الأمر لا يجوز لها أن تعود إليه مرة ثانية. فإذا عادت إليه مرة ثانية فإنه ينبهها، وإذا عادت إليه مرة ثالثة تبين أنها معاندة، فحينئذ لا مانع من أن يجازيها بالجزاء الذي يناسب للأمر الذي ارتكبته مخالفة في أمر زوجها وتكرر منها 3 مرات. أما ما يفعله بعض الناس مع النساء من أنه يتصور أنها كالبهيمة وأنها عبء على كاهله، فهذا لا يجوز له أن يتصور هذا التصور، فهو أخذها بكلمات الله، وكما ذكرت في بداية الجواب هي أمانة في عنقه، فعليه أن يحسن إليها كما سبق تفصيل ذلك في بداية الجواب. وأيضا هي لا يجوز لها أن تستعمل الأساليب التي تثير مشاعر زوجها وتغضبه، لأن بعض النساء يحصل منها شيء من سوء السلوك، فعليها أن تتنبه لهذا وأن تسلك الطريقة السوية مع زوجها. ومن وقع منه نقص في حق الآخر فعليه أن يستبيحه ما أمكنه ذلك، لأن ما في أحد من الناس يسلم من الخطأ، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الأخ السائل في رسالته هذه أيضا استفسار آخر يقول فيه: ما حكم حلق اللحى وحف الشوارب؟ الجواب: دلت الأدلة الشرعية على وجوب إعفاء اللحية وعلى حلق الشارع أو حفه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: جز الشوارب وأعف اللحى، في رواية: أرخو اللحى. فعلى العبد أن يقتدي بسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وسنته في هذا سنة قولية وسنة فعلية، فكان صلى الله عليه وسلم يحف شاربه ويعفي لحيته، وكذلك خلفاؤه من بعده وأصحابه، يعني الصحابة رضي الله عنهم. وما نقل من أنه كان يأخذ من طولها وعرضها فهذا ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. وكذلك ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته، فالحجة في قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي فعله، وليس لفعل أحد أو لقول أحد حجة تكون معارضة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول والفعل، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يقول أيضا في آخر رسالته: سمعنا فتوى بأنه يبطل الصلاة المرأة والكلب والحمار، ولكن بعض الناس لم يفهموا أو استنكروا هذه الفتوى، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي فإنه يجعل سترة أمامه، وإذا لم يجد سترة فإنه يخط خطا، من أجل أن الشخص إذا أراد أن يمر سواء مثلا امرأة أو غيرها يمر خلف هذه السترة. وأما الأحاديث التي جاءت دالة على أن هذه الأمور المذكورة في السؤال أنها تقطع الصلاة، ففيها خلاف بين العلماء، يعني من جهة تفسير القطع هنا، فمنهم من فسره بأنه قطع حقيقي، إذا مر الكلب بين يدي المصلي أو مرت المرأة أو الحمار فإن كل واحد منهم يقطع الصلاة قطعا حقيقيا، ومعنى هذا أن صلاته تكون باطلة. ومنهم من فسر القطع بأنه قطع إضافي، ومعنى القطع الإضافي هنا أن كل واحد منهما يكون مشغلا للشخص في صلاته إشغالا يصرفه عن صلاته، يعني يتشوش فكره تشوشا يجعله ينصرف عن صلاته من ناحية الخشوع، ومن ناحية يعني تدبر ما يعرض له من القرآن ومن الأذكار. ولكن على الشخص إذا أراد أن يصلي كما سبق في أول الجواب أن يجعل سترة أمامه حتى لا يقع في نفسه حرج، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الواحد سعد الله، سوداني مقيم بالمملكة في الأرطاوي. يقول: لدي بنت خالة وهي رضيعة أخي الأصغر، وأريد أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، فهل يجوز لذلك أم هناك ما يمنع؟ الجواب: إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك 5 رضعات فأكثر، وكان الرضاع

التي أنت فيها القاضي الشرعي، فهذا يرجع إليك وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسلة ميم زاي من جدة، تقول: أنا فتاة كتب كتابي على شاب وقد حدد الموعد بدون علمي، وقد صادف في ذلك اليوم أن كانت معي الدورة الشهرية، وعند سؤالي للعاقد عما إذا كانت الملكة جائزة وأنا في هذه الحالة أجاب بنعم وأتمها في نفس الموعد، وأنا أشك في ذلك، أفيدوني أفادكم الله. الجواب: إذا وقع العقد لرجل على امرأة وهي يعني وعليها العادة الشهرية، فإن الحيض لا يمنع عقد النكاح، ولكن الأدلة جاءت دالة على النهي عن إيقاع الطلاق في الحيض، أما النكاح فإذا وقع فإنه يكون صحيحا بناء على الأصل، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. تقول أيضا في رسالتها: هل تجوز الصلاة والقدمان والكفان مكشوفان؟ الجواب: إذا أرادت الحرة أن تصلي فإنها تستر جميع جسمها إلا وجهها في الصلاة، وإذا مر رجال أجانب فإنها تغطي وجهها حتى يذهبوا، وإذا ذهبوا فإنها تكشف وجهها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل صلاح محمد محمد جاد الرب، مصري الجنسية، يعمل في مزرعة قرب مدينة السليل بالمملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: أنا أعمل في مزرعة ولا يوجد بجانب المزرعة مسجد، وبين المزرعة وبين المسجد مسافة تقدر بسبعة كيلومترات، هل تجوز صلاة الجمعة في المزرعة؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: إذا كنت منفرد وعندك سيارة فبإمكانك أنك تركب السيارة وتذهب وتصلي مع المسلمين صلاة الجمعة، إلا إذا كان أن المزرعة مثلا فيها مسجد، يعني فيها أناس يمكنهم أن يقيموا جمعة، يعني مجموعة من الناس يمكنهم أن يقيموا جمعة، يعني هم أهل قرية مستوطنون صيفا وشتاء، فلا مانع من أن تصلي معهم. والذي أنصحك به أنك لا تترك صلاة الجمعة بقدر الاستطاعة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد عبد العليم إبراهيم، مصري يعمل في الرياض، يقول في رسالته: كلنا نعرف الحديث النبوي الشريف في تحريم الذهب على الرجال، لكن بعض الشباب يلبسون خواتم الذهب ويقولون هذه لظروف الخطبة أو غيرها، هل هذا الكلام صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: كما قال السائل من جهة تحريم الذهب على الرجال، وما اعتاده كثير من الشباب من أنهم يلبسون خواتم الذهب ما يسمونه دبلة الخطوبة، فهذا لا يجوز، والظروف التي يذكرونها هذه ليست أساسا لتحليل هذا الأمر المحرم، فواجب على الشباب أن يتركوا هذه العادة المخالفة في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فهم إذا فعلوها إذا حافظوا على السنة، تركوا هذه الأشياء وحافظوا على أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم يؤجرون. وإذا استمروا وخالفوا أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه فحينئذ يأثمون على ارتكابهم هذا الأمر ومخالفتهم لما شرع في ذلك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يقول أيضا في رسالته: أنا مقيم في منزل ومعي أكثر من 20 فرد، وفي المسكن غرفة نصلي فيها جماعة، وبقربنا مسجد قريب، هل صلاتنا صحيحة؟ الجواب: أما الصلاة بالنسبة للماضي فأرجو أن تكون صحيحة، ولكن يجب عليكم مستقبلا أن تصلوا مع جماعة المسلمين في المساجد، فالجماعة لم تشرع في البيوت يعني، ويستغنى بها عن المساجد. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي جماعة في مسجده، وهكذا خلفاؤه والصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، والمساجد تقام وتشيد وتقام بها الصلوات الخمس وتقام بها الجمعة. فلا ينبغي لبعض الأشخاص أن يقيم أو أن يعين محلا في بيته ويصلي به جماعة هو ومن عنده في البيت، ويتركون الصلاة في المساجد يعني ما يصلون مع الجماعة في المساجد. والأدلة في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد كثيرة جدا، وكذلك الأدلة الدالة على الجزاء المترتب على الشخص الذي لا يصلي مع الجماعة كذلك الأدلة في هذا كثيرة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل حسن العريني من جمهورية مصر العربية البحيرة، ويعمل بالمملكة. يقول: إنني اشتغلت 2 عامين في السعودية وكنت غير متزوج، وجمعت مبلغا من المال وسافرت إلى بلدي فدفعت جزءا منه مهرا والباقي أنفقته في الزواج، فهل على هذا المال زكاة لأنه مر عليه أكثر من عام؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: ما بلغ منه نصابا وحال عليه الحول بعد بلوغه النصاب فإن الزكاة واجبة فيه، لأن هذا داخل في عموم المال الذي جاء في الأدلة الدالة على وجوب الزكاة. وبناء على هذا فيجب على الشخص أن يخرج الزكاة لهذا المال، يعني إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول بعد بلوغ النصاب، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يقول في رسالته أيضا: من نكح نفسه بيده كأنه نكح أمه، هل هذا حديث؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: دلت الأدلة من القرآن ومن السنة على تحريم ما يسمى بالعادة السرية، يعني الاستمناء، يعني يستمني بيده أو بفخذه أو بغير ذلك، فلما يترتب على ذلك من الأضرار العقلية والنفسية والفكرية وكذلك الصحية، فواجب على الشخص الشخص الذي يعمل هذا الشيء واجب عليه أن يقلع عن ذلك، وهي كبيرة من كبائر الذنوب وأما الحديث الذي ذكره الشخص في سؤاله فلا أعلم أنه صحيح، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من المستمع سامح زكريا توفيقه من الدمام المنطقة الشرقية، يقول: بينما كنت أصلي العصر مع الجماعة أنهيت قراءة الفاتحة فكبر الإمام للركوع ولم أقرأ سورة قصيرة بعدها، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، واجب على الشخص أن يقرأها إذا كان منفردا، وكذلك إذا كان إماما، وإذا كان مأموما، لعموم الأدلة الدالة على وجوب قراءتها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأوليين من العصر والركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء وكذلك صلاة الفجر، فقراءة السورة بعد الفاتحة سنة، يعني ليست بواجبة، ولكن على الشخص أن يحرص على تطبيق سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قرأ الفاتحة فإنه يقرأ بعدها سورة، وهذا في الركعتين الأوليين كما سبق. أما الركعتان الأخيرتان من الظهر ومن العصر ومن العشاء والركعة الأخيرة من المغرب فإنه يقتصر فيها على الفاتحة سرا وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول أيضا في رسالته: علمت أن تاجر المخدرات لا تقبل منه أي حسنة من صدقة وصلاة، فماذا عن تاجر الدخان؟ هل ينطبق عليه نفس الحكم لأن التدخين حرام؟ لأنني سمعت حديثا يقول: إذا حرم الله على قوم شيئا حرم ثمنه. الجواب: الأعمال التي يعملها الإنسان يعني كبائر الذنوب هذه ليس لها تأثير على ما يعمله من أعمال صالحة، فصلاته صحيحة وصيامه صحيح وهكذا سائر أعماله الصالحة، وإذا مات على ذلك يعني لم يتب، إذا مات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وأما بالنسبة للثمن فلا شك أن ثمن هذه الأشياء يعني من الخمر ومن الدخان لا شك أنه محرم، وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه من جهة جميع الأمور. وبالنسبة لمحل السؤال يعني يحرص على أن يكسب كسبا طيبا وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يكثر السؤال عن تأثير الأعمال يعني الباطلة أو الأعمال التي يعملها بعض الناس من معاصي على الأعمال الصالحة، يا ترى ما سبب ذلك؟ الجواب: الشخص في اعتقاده للأمور يختلف باختلاف الشخص الذي يلقي هذه العقيدة في قلبه، ولهذا من عقيدة الخوارج أنهم يكفرون الشخص بالمعصية، فإذا عق مثلا أمه يقولون إنه كافر فلا تصح له صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك، وهذا مذهب ليس بصحيح، فإن من المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والله جل وعلا قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فوصفهم الله جل وعلا بالإيمان مع وجود القتال، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أتينا فيها على رسائل الإخوة عين جيم صاد لم يذكر عنوانا، والأخ عبد الواحد سعد الله سوداني مقيم بالمملكة، والسائل زغلول البرعي من بركة السبع المنوفية بمصر يعمل بالمملكة أيضا، ورسالة المرسلة ميم زاي من جدة، ورسالة صلاح محمد محمد جاد الرب مصري الجنسية يعمل في مزرعة قرب أسليل بالمملكة، ورسالة محمد عبد العليم إبراهيم مصري يعمل في الرياض، ورسالة حسن العريني من جمهورية مصر من البحيرة يعمل بالمملكة، ورسالة السائل سامح زكريا توفيقه من الدمام بالمنطقة الشرقية. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ولكم تحية من الزميل خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.